ينبغي أن أقوله وهو شيء مؤلم جدا، أننا نعيش اليوم عصر تحكيم المزاج بدلا من تحكيم العقل والإدراك والنصوص والدلائل. اليوم طبعا إلا ما رحم ربك، نعم، نعيش عصر تحكيم المزاج الأمزجة في كثير من الأحيان وبكثير للأفراد هي التي تتحكم وهي التي تحكم. وإذا قلنا الأمزجة جمع مزاج، الأمزجة تدخل فيها العصبية ويدخل فيها المصالح الذاتية، بيدخل فيها كل شيء ما عدا الإدراك العقلي وما عدا الإخلاص لوجه الله، كل هذا يدخل تحت قولنا مزاج وجمع الأمزجة. هذا هو الذي يمنعنا من أن نتلاقى على أمور واضحة مكشوفة. أنا وضعت لكم هذا الموضوع وهذا موجود بإمكان أي واحد منا إذا أراد أن يرجع إلى المظان التي تتحدث بيقدر يرجع، لكن يا ترى انتهى الإشكال؟ اللي بيقولوا انه ما بيجوز انك تذكر الباري عز وجل بالاسم المفرد، لو انك ناقشته وسكتته هو بيسكت ما عاد يقدر يناقش، لكن بيتم نهار التاني بيقول ما بيجوز. ليش؟ لانه يستجيب لمزاجه، مزاجه هيك بيقول له، علاقاته العصبيه مع هون وهون وهون هيك بيقول له، مصالحه الشخصية العاجلة هيك بتقله. لذلك ما في أمل، ما في أمل إنك تيجي تلتقي أنت وياه على كلمة سواء. لكن إذا وجدت الإنسان الذي تحرر عن مزاجه وعن أسبقياته وعن عصبياته ووضع رضا الله نصب عينيه والتجأ إلى العلم، لأن رضا الله بيقول له تروح تعلم بموجب ما يقتضي العلم، في هذه الحالة خمس دقائق تتفق أنت وياه ما في مشكلة. لكن هذا داؤنا الذي نعاني منه، مو بس في مسألة ذكر الله عز وجل، مشكلاتنا الآنية الحالية كلها بالنسبة لكثير من الناس تقودنا إليها الأمزجة، الأمزجة، وليس الذي يقودنا فيها التوجه إلى ما يرضي الله صافيا عن الشوائب ومن ثم العلم. لما بدي توجه إلى ما يرضي الله الباري عز وجل بيروح، رجع إلى القرآن ورجع إلى السنة ورجع إلى ما قاله رسول الله ورجع إلى إجماع العلماء، هيك بيقول لي ربي، برجع خلص أدرك. ما قلت لكم رجعنا بحبشنا عصر الصحابي، لك ما حدا فرق بين ذكر الله بالاسم المفرد وبين الإخبار عن الله بحكم من الأحكام. عصر التابعين كذلك، عصر تابعي التابعين الله وكيلكم ما شفت، وإذا حدا شاف خلي إلي، وأنا بحثت والعلماء يقولون الأصل في الأشياء الإباحة. لما ربي عز وجل قال أذكر ربك في نفسك، هذا كلمة أذكر بيقولوا أنه مطلق مطلق، والقاعدة تقول يجري اللفظ المطلق على إطلاقه ولا يجوز تخصيصه إلا بمخصص من قرآن مثله أو سنة. شايفين كيف؟ لما ربي قال أذكر ربك في نفسك، نعم، وذكر هذا المعنى كثير في القرآن. طيب قيدوا أنه بجملة بخبر المفرد، ما قال، أطلق. إذا أطلق الشارع حكما بكلمة مطلقة لا يجوز لك أن تقيدها من عندك. الأصل أن يبقى اللفظ المطلق على إطلاقه. لكن احكي الكلام مرة ومرتين وعشرة، صاحب المزاج ما بيسمع لك أبدا. مو بهالمسألة، بكل المسائل، بكل المسائل. زيد من الناس يكون ذا صلة برجل من أهل العلم والفضل، ممن يستقيمون على صراط الله سبحانه وتعالى. هالإنسان اللي يتعرف على هذا الرجل العالم بيقعد معه، طالما شاف نصائح هذا الرجل العالم عم تتماشى مع مزاجه، والله يا شيخي ما في مثل حكايتك، والله إنك أنت عالم جليل ما شاء الله، كان هات يدك لبوسة، طالما كانت نصائحه متفقة مع مزاجه. بس يجي يوم صار كلامه توجيهاته مخالفة لمزاجه، ما بتلاقي رأسا غير سار عليه. شو هذا الشيخ؟ تغير هذا الشيخ، تبدل. نعم، لكن حرف لك، هو ما انحرف، لكن انت تتبع مزاجك. مفروض انه هذا الشيخ يتبعك، كان من الاول يجعل من مزاجك استاذه، يجعل من مزاجك القائد تبعه. موجود هذا ولا لا؟ موجود، موجود في مجتمعاتنا. نعم، ما العلاج؟ العلاج هو أن نصفي قلوبنا من الشوائب، ونتحرر من الأمزجة، ونتحرر من المصالح الآنية المختلفة، وأن نتوجه إلى ما يرضي الله. شو اللي ربي عز وجل بيرضى عنه نتبعه. طيب، هذا هدفي وهذا هدفك، اجتمعنا. هذا هدفنا كلياتنا، اجتمعنا وتكون من اجتماعنا تيار. ربي عز وجل مطلع على أوضاعنا. نعم، هذه حقيقة، حقيقة. نعم، والدي أخبرني بشيء لا يعني ينسى. أثناء حياتي في الثمانينات من القرن الماضي، وما في داعي أحكي أكثر من هيك، في الثمانينات، في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، خطب خطبة جمعة، كان يخطب في مسجده في كثير من الأحيان، وانتهى وخرج من المسجد، وإذا بشاب دون العشرين من السن استوقف والدي في الطريق. والدي آنذاك كان يعني عمره تقريبا فوق حوالي 85 سنة. طيب، استوقفه في الطريق، قال له أنت حكيت في الخطبة كذا كذا وكذا وكذا، ممكن تقصد أنت كذا؟ وما هذا اللي بتقصده؟ تصوروا، وهذا الشاب ربي على أساس أنه هو من المتحمسين للإسلام، طلع فيه قال له لما وجد من نشأك على هذه الطريقة وملأ فكرك بهذا المزاج الأرعن بحيث يدعوك إلى أن تستوقف واحد من سني وبوضعي، لما حصل هذا ربنا ابتلانا بهذه الفتن، مع السلامة يا ابني. هذا نموذج، في منه كثير ولا ما في منه كثير؟ هذا هو الواقع. نعم، لما بيكون في إخلاص لوجه الله ما بيصير. ولد هذا بهذا الشكل السكران، ربي على السكر، ربي على أن يكون مزاجيا. مما قال لك يقول لك اوعك لا تغير ولا تبدل هذا كذا إلى آخره، خلي يكون. إذن ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان نفس الشيء.